السلام عليكم. اليوم القصة عن فتاة أردنية. كثير طلبوني أني أتكلم عن قصتها، رغم أن في كثير طبعا تناولوا موضوعها، هالشخصية الغريبة اللي اسمها لبنى الكوشية، فتاة أردنية عايشة في محافظة الزرقاء. وهذه الفتاة أصبحت أسطورة في ذاك الوقت. أنا صراحة من كثر ما جاني طلب على قصة لبنى وشفت أن كثير تكلموا عنها، حاولت كثر ما أقدر أجيب لكم معلومات جديدة عن هالشخصية هذه. فصرت أسأل يعني أصدقائي في الأردن وأصحاب الخبرات في الجهاز الأمني، في المحامين وغيرهم، يعني من اللي عنده خبرة وممكن متذكر القصة. وبفضل رب العالمين حصلت على شخص وهو صديق عزيز جدا علي. لما سألت عن قصة الفتاة لبنى قاعد يضحك، قال لي يا أبو طلال هذه البنت شيء من الخيال، يعني قصة شخصية غريبة جدا كانت موجودة عندنا في الأردن، كانت عاملة ضجة وعاملة رعب في وسط محافظة الزرقاء. هذه يقول أنا التقيت فيها شخصيا عام 93 لما كانت لبنى عمرها تقريبا 13 سنة. قال يا أبو طلال أنا كنت يعني في السلك العسكري كضابط، وكنا نركب الباص ونبي نروح للمعسكر، فنمر مرات على العسكريين اللي عندنا يعني في عمان وكذلك في الزرقاء، لكن نمر في البداية على المفرق. والزرقاء يقول لي أصلا الزرقاء هذه يعني بين المفرق وبين عمان، فالمفرق ناخذ منه العسكريين بعدين نروح للزرقاء، هناك عندهم محطة باصات، وهذه محطة باصات أو ساحة لتواجد الباصات النقل والتكاسي، ومعروفة جدا وقريبة جدا من مجمع الزرقاء القديم لأن في مجمع جديد كذلك. يقول فنوصل عند المحطة وننتظر العسكريين الضباط وكذا يجون عشان يركبون الباص. أثناء انتظارنا لقدوم العسكريين والضباط يقول تركب في الباص لبنى وعمرها أنا أقول لك 13-14 سنة، بنت بسيطة ومسكينة وغلبانة ودائما عايشة في الشارع، فهي تشحذ لكن بطريقة شوي ممتعة علشان الناس تصدق عليها وكذا، فتركب عندنا في الباص وتصير تغني لنا، يعني هي بنت صغيرة وإحنا نضحك يعني نشوفها وكذا، ما إحنا عارفين شنو قصتها بالضبط، لكن بعدين قمنا نتعرف عليها من كثر ما كنا كل مرة نجي ناخذ العسكريين كانت تركب عندنا في الباص وبتغني، ونقوم إحنا يعني نعطيها اللي فيه المكسوم وتنزل. قال لي كانوا يسمونها لبنى الكوشية. ليش الكوشية؟ الكوشية ما هو اسم عائلة، هذا مثل اللقب أصبح على لبنى لأنها لما كانت صغيرة لها كشة، فكوشية يعني تصغير يعني كشة صغيرة، فيقول راح عليها هالاسم هذا لبنى الكوشية، أم كشة يعني لبنى الكوشية، وكبرت وكبر معاها الاسم. يقول هذا الكلام في 93 وأنا أتذكرها، يعني طبعا راحت فينا الدنيا ونسيتها وما مرينا ولا شفناها من بعد ذاك الوقت. يعني يقول عام 2000 كنت في زيارة لأحد المسؤولين في البحث الجنائي في محافظة الزرقاء، يقول ولا تدخل علينا بنت تقريبا عمرها 20-21 سنة، وأسمع أنا المسؤول يقول لها يعني أنت يا لبنى يعني ما رح تصيري مثل الأوادم، يعني ما رح تبطلي زعرنا ومشاكل مع الناس وكذا وكذا وكذا. يقول فأنا التفت عليها وقلت لها أنت لبنى الكوشية؟ قالت إيه نعم. فيقول أنا ذكرتها إن هي اللي كانت تركب معانا في الباص وهي صغيرة ونعطف عليها ونعطيها وكذا. يقول لكن في عام 2000 أصبحت لبنى شيء آخر، مجرمة على مستوى ما في أحد إلا مشتكي عليها، تضرب هذا، تسرق هذا، تهدد نساء ورجال، تخطف شباب، تأخذ خاوة أو العتاوات من أصحاب المحلات وأصحاب البسطات اللي موجودين في مجمع زرقة. فواللي يعترض يكون يومه أسود. كانت البنت قلبها ميت، يعني ما عندها مشكلة تطاردك وتلاحقك لحد البيت، تعمل لها مشكلة تروح بيتكم وتضرب والدتك ولا تضرب خواتك ولا، يعني البنت مجنونة والكل صار يخاف منها. وصارت تجمع من هالزعران، من هالمشردين، من كذا، تجمعهم من المناطق اللي خارجة عن القانون أو المناطق اللي لا يوجد فيها أمن يعني بشكل مضبوط. محافظة الزرقاء يقول فيها بعض المناطق، بعض المناطق يعني فيها مخيمات وفيها مناطق شعبية قديمة جدا، وهالأمر يعني ما هو متعلق في جنسية معينة، يعني أنا ما أقصد مخيمات إنهم من يعني من الفلسطينيين، لا حشة ونعم فيهم، فيهم ناس أجاويد وفيهم عوائل وكذا، لا يقصد أن المخيمات هذه يستغلونها بعض الخارجين عن القانون بالهروب، وأنهم يختبون داخل هالمخيمات لأن يعرفون أن الأمن ما هو بشكل قوي داخل الأماكن هذه، فيتجمعون الزعران من جنسيات مختلفة يعني. فكانت تستغل كوشية اختبائها في بعض المخيمات وبعض المناطق الشعبية اللي موجود في الزرقاء، يعني هي ما تروح لعمان أبدا ولا في المفرق، لأن عارفة أن هالكلام هذا ما يدور هناك، يعني بسرعة يتم إلقاء القبض عليها. يقول طبعا تم الإفراج عنها في ذاك الوقت لما أنا شفتها عند المسؤول، لكن بعدين بدينا نسأل ونسمع لبنى الكوشية، لبنى الكوشية، من كثر القضايا اللي تسجلت ضد هالبنت هذه واللي تفوق 500 قضية وفوق الأمر اعتقال، فوق 100 أمر اعتقال ومشاكل وقضايا، وكل مرة يتم إرسال فريق أمني لإلقاء القبض على لبنى الكوشية ما حد يقدر يمسكها. البنت تختفي بلمح البصر، أبدا أي أحد يروح يبي يلقي القبض عليها، كانت سريعة في الاختباء، لذلك بدأوا يسمونها لبنى السريعة، وبعدين صاروا يسمونها لبنى الجنية، مثل الجنية اللي ما حد قادر يمسكها. وهالأمر هذا تسبب في الخوف لدى الناس، أصحاب المحلات اللي من كثر ما يشتكون وماكو فايدة، فصاروا يخضعون لهالبنت هذه لبنى وصاروا يعطونها الأتوات وهم راضين. المهم هذه لبنى كل ماله وتكبر وتنشهر وتكبر عصابتها، وصارت مسيطرة على مجمع الزرقاء، صارت تاخذ الأتاوات من جميع أصحاب المحلات والبسطات وحتى مواقف الباصات، أي باص يعني سير خط السير ماله يمر على هالمحطة هذه لازم يدفع لها اللي هو الأتاوات، يعني باليوم يدفع لها 3-4 دنانير 5 دنانير اللي يطلع منه. لكن اللي يعترض ولا يشتكي تقلب الدنيا عليه، ولا تخاف ولا حد إيهابها. وكانت دائما تقول حق الناس أو الأشخاص اللي يعني مرات يعترضون على أنها كانت تضربهم ولا كانت تسرقهم وتأخذ منهم الخاوة غصب، يعني تقولهم إن أنا يعني واصلة ولا أحد ممكن إنه يوقفني أو أحد ممكن يعتقلني. وعلى فكرة حتى العسكريين كانوا يقول الموجودين قريب منها وفي مركز أو مجمع الزرقاء كانوا حتى هم يخافون منها، لأن حصلت أكثر من قضية أن قام عسكري وحاول أن يمسكها، جت في نفس اليوم بالليل أدخلت عليه في البيت وضربته وضربت خواته وأمه وعملت لهم مشاكل وشوهت بناتهم، وصاروا العالم الكل يخاف منها حتى العسكريين المتواجدين القريب منها. المهم صارت هذه لبنى أسطورة في الزعرنة، زعرة ما يمكن أنك تسيطر عليها، ولا وبنت وشيء جديد يقول تضرب أكبر رجل ممكن تشوفه في الشارع. البنت عنيفة عنف خيالي، سكاكين على موس على مطوة على ترمي عليك ماي النار، على البنت ما عندها مشكلة أنها تستخدم أي نوع من أنواع الأسلحة. ما لكم بالطويلة، يقول راحت الأيام وجت الأيام، وفي عام 2014 دائما يقول لك أن الظالم أو المتفرعن مرات سبحان الله الله يسلط عليه وتجيه من إيد مسكين. لما يقول لك هذا تجيه من إيد مسكين، يعني من إيد شخص لا يمكن أنك تتوقع أن هذا الشخص هو اللي ممكن يوقفها عند حدها. فعلا في عام 2014 في شاب اسمه جهاد، جهاد هذا عمره 24 سنة في وقت الواقعة أو سنة الواقعة. المهم هذا جهاد أكبر إخوانه ومن عائلة بسيطة جدا جدا، وساكن في الجبل الأبيض وفي حي فقير بيوت قديمة، وجيرانه كلهم الغالبية من الزعران في هالحي هذا، يعني أصحاب المشاكل وأصحاب السوابق، وتعرفون أصحاب السوابق يتواجدون دائما في الأحياء الفقيرة هروبا من القوات الأمنية أو من أماكن تواجد فيها الجهاز الأمني، فيدورون هالأماكن هذه اللي خصوصا فيها البيوت القديمة والخرابة إن يأون فيها. فكان هذا جهاد من بعد وفاة أبوه هو المسؤول عن أسرته، وحاول وحلم حياته أنه يكبر ويتخرج من الثانوية ويدخل الجامعة وبعدين يتوظف ويقدر يطلع أمه وخواته اللي أصغر منه من هالحي اللي مليان من أصحاب السوابق، خايف على أهله وخايف على خواته من هالناس وحذر جدا. وكان دائما لما يطلع في الشارع لما يروح المدرسة ولا يتعرضوا لها أصحاب السوابق، وكان مضطر إنه يتعامل معاهم بحذر ويتنازل لكن مع احتفاظ بكرامته، وإنه ما يحصل أي مشكلة بينه وبينهم لأن هذول الناس ما تخاف الله، وهو أصلا خايف على خواته ووالدته الكبيرة اللي كانت تحتاج إلى رعاية طبية. فكان يجتهد اجتهاد كبير جدا علشان يحقق هالحلم هذا انه ينقذ اسرته من وسط هالمجتمع. لكن المسكين يعني مستواه الدراسي على قده، رغم انه شاد حيله لكن ما باليد حيله، ما جاب نسبة يعني تؤهله انه يدخل الجامعة، وحس انه لازم يجد حل اخر انه يطلع مدخول بحيث انه يقدر ياخذ امه وخواته ويطلعون من الحي ويروحون يستاجرون في مكان افضل. فخلاص موضوع المستقبل والدراسه هذا بالنسبه له اصبح يعني صعب جدا بعد نسبته الضعيفه اللي ما دخلها الجامعه. قال انا لا خلاص انا لازم ابدا بمشروع تجاري وانميه يعني شوي شوي الى ان بعدين اتمكن. فصار يجمع الفلوس اللي أم المسكينة محوشتهم وخواته وذهبهم. المسكين يا الله جمع له 50 دينار وراح اشترى له طبلية اللي هي قطعة نفس الطاولة الأرضية يسمونها طبلية، واشترى بضاعة بقيمة تقريبا 30 دينار. البضاعة عبارة عن شباصات، عبارة عن مكياج، بوكلات للبنات، يعني أدوات نسائية، مشط وغيره، يعني شيء ممكن إنه يبيعه ويشتري بالجملة ويبيعه مفرق. وراح حط هالبسطة هذه في مجمع الزرقة، وصار يداوم، يعني يجي البسطة من الساعة 10 الصبح ويطلع لآخر الليل. أول يوم كان مبسوط إنه ربح 3 دنانير، يعني ربح من غير رأس المال، فقال ممتاز إذا أنا أستمر على هالحال هذه إن كل يوم 3 دنانير أو أزيد شوي 5 دنانير، يعني بالشهر يطلع لي تقريبا 50 دينار أو أكثر شوي أو أقل شوي، يعني في مردود مالي قاعد أحصل عليه، على الأقل أشتري دواء لوالدتي، الأكل حق خواتي، مستلزمات المدرسة وغيرها. يعني اليوم الثاني قال أنا لازم أجي يعني بوقت مبكر، يعني لأن الساعة 10 هذا حس إن الوقت راح بسرعة، فجاء الساعة 6 الفجر ومجهز هالبسطة، وصار يمرون عليه الحريم والبنات، وصار يعني يتفنن في عملية البيع ومبسوط إنه يعني اليوم الثاني طلع له تقريبا 6-7 دنانير، يعني أكثر من اليوم اللي قبله، وحس إنه لا، إنه في أمل إني أنا أربح أكثر. وإني المهم نهاية اليوم ويسمع صوت صراخ ومثل جماعة يعني مزعجين من بعيد جايين، يعني وهذول كانوا يمرون على البسطات كل شوي يوقفون عند بسطة، يوقفون عند محل، يعملون مشكلة مع أحد أصحاب البسطات، يضربون شخص، وصارت الناس تطالع وتتب، وهذا المسكين جهات يطالع من بعيد منو هذول، يعني تقريبا 6-7 شباب زعران مبين عليهم، وبالوسط بينهم بنت، طبعا إيه هي شكلها ما هي بنت، يعني اللي هي لبنة الكوشية، لكن مبين عليها إن شعرها شوي طويل، ولكن شكلها يعني صبيك أو شلون، يعني عاملة نفسها يعني كأنها صبي أو شاب يعني، ويطالع من بعيد إلى أن جت عند منو جهاد، وجهاد يطالع ما هو عارف شو السالفة. أول ما وصلت عنده تقول له يا ابن الكذا كذا كذا، مين اللي قال لك تبسط هني في المجمع؟ وخذيت الإذن من منو؟ الولد سكت، قالت أنت ما تدري إن هني لازم تدفع أتاوة ولازم كذا ولازم كذا، لأنه هو شايف وهي مرة على البسطات وتضرب هذا وتأخذ من هذا، فخاف، قال له حاضر حاضر، فقالت له طلع طلع يلا، فجهل واحد من المرافقين معاه وقال له طلع طلع اللي عندك، فعطاها 3 دنانير، قالت له ماشي، ومرة ثانية لازم تأخذ الإذن، تفهم ولا ما تفهم؟ قال له إن شاء الله إن شاء الله حاضر. المهم راحت عنه. اليوم اللي بعده مرت عنده وصارت تقول له شنو هالأغراض اللي أنت جايبهم، وصارت يعني تركلهم برجولها وتضربه، وهو حاول أنه يدافع عن نفسه، لما شافوه أن هذا جهاد ما هو متقبل الأمر وكأنه دفع أول مرة يعني فقط علشان ينهي المشكلة، قاموا مسكوه هذول المرافقين مع لبنى وكسروا تكسر، وكانت هي أكثر شخص يضرب فيه، خلوا وجهه كله دم من الضرب، وأخذوا الفلوس اللي هو 6-7 دنانير اللي مطلعها، وصاروا يقولوا له شوف كل يوم نمر عليك وتدفع الأتاوة وانت خوش رجال يعني، وبدون ما نهينك ونهزئك يعني، فقال ماشي ماشي خلاص، يعني حس انه ما هو قادر عليهم. لما مشت لبنى والعصابة اللي معاها، كان يجي له شايب في السوق، يقول له يا ولدي يا حبيبي، كان يساعده ويقومه ويلم أغراضه وياه، يقول له يا ولدي هذه ما حد يقدر عليها، وهذه صاحبة مشاكل والكل يعني يتحاشاها، فأنت يا ابني إذا يعني تبي ترزق الله ما يعني عطيها اللي هي تبي وخلاص، يعني إيش لك بالمشاكل يا ولدي وكذا. فيقول سكت أنا. اليوم الرابع طاحت أم جهاد مريضة واشتد عليها المرض، وخواتها قاموا أخذوا والدتهم وودوها عند الدكتور وقالوا لهم لازم تجيبوا لها علاج، وهالعلاج هذا بقيمة 25 دينار. فراحوا خوات جهاد إلى جهاد في السوق، المكان اللي بسط فيه في المجمع، فقالوا لي يا جهاد الوالدة تعبانة ولازم نجيب لها العلاج بقيمة 25 دينار. فقال الحين أنا ما معاي إلا 15 دينار، وإن شاء الله إن شاء الله نهاية اليوم إن شاء الله بكمل المبلغ وبجيب لكم الدواء. فانبسطوا خواته ومشكور ويعطيك العافية يا جهاد، والله يعني أنت تحملنا ولا تحمل مصاريف العلاج ولا كذا. وكانوا يشوفون أخوهم تعبان فما كانوا عارفين شنو قصته. الولد كان يعيش أزمة نفسية، وهذه كل شوي مرة عليه وتضربه، ووالدته تعبانة وعنده خوات يعني في رقبته ويحاول يساعدهم، والولد يحاول يعني ينتشل أسرته من المكان اللي هم عايشين فيه. يعني كانت الضغوطات على جهاد والله ما يتحملها أكبر رجل، لكن الولد ساكت وخوات المساكين افرحوا. بعد ثواني من الحديث بين خوات جهاد ومع جهاد وكانوا يسولفون معاه، أو تجي لبنى مع عصابتها، لكن هالمرة لبنى جت وهي كانت جدا معصبة، لأن كانوا مارين عليه مناديب لبنى على جهاد وقالوا له ادفع التاوى، قال انا ما اقدر وانا عندي التزامات وانا الوالدة تحتاج الى دواء وانا باي وقت يعني ممكن لازم اروح اشتري لها وكذا، فالله يخليكم اعطوني مهلة كم يوم. فراحوا بلغوا منه لبنى ان هذا ما يبي يدفع، يقول عنده علاج امه وما ادري شنو يلعب علينا ويضحك. فجته منه لبنى مع العصابة وخواته موجودين، خواته ما يدرون هذا منه، وتجي لبنى وتقعد تسب فيه يا ابن الكذا يا حقير يا حيوان انت مش محترم، وتضربك كف امام خواته. قاموا خواته يوم شافوها ان هذه بنت وتهين اخوهم واللي يحبونه وهو يعتبرونه هو ابوهم وهو كل شيء، وهذه تهجم، فصاروا الخوات خوات جهاد يتهجمون على لبنى، فخاف عليهم جهاد فاخذ خواته على طول وركبهم الباص مثل التاكسي وقال له وصلهم للبيت ولا تتكلمون ولا شيء. لما رجع ولا ناطرته لبنى اللي معصبة وكانت بتهجم على خواته، وهذا خذاهم، ولما رجع لها مسكوه لبنى وعصابتها وضربوه ضرب مبرح جدا جدا، وخذوا كل الفلوس اللي معاه، حتى البضاعة كسروها ورموها في الشارع، وخذت منه اللي هي 15 دينار اللي كل ما يملكه جهاد، ما عنده فلوس، عنده بس هالبضاعة يبيعها، يبي يكمل 15 عشان يشتري الدواء حق منه حق والدته. وتقوم هذه لبنى وتضربه وتهينه وهانته أمام خواته، وخذت منه 15 دينار وكسرت بضاعته ورمتها في الشارع ومشت عنه. هاليوم هذا خلاص جهاد وصل حده، جهاد انفجر، جلس يبكي وكله دم وإصابات وأغراض مرمية في الشارع، ويجي الشايب اللي دائما يعطف عليه ويشوفه ويلملم معاه وكذا، قال له يا ولدي والله أنا قايل لك يا ولدي كثير يعني يشتكون عليها وكثير يحاولون أن يوقفونها، لكن ما حد يقدر عليها. هذه ظالمة، هذه بنت يعني ما عندها شيء تخسره، وأنت عندك أسرة وعندك خواتك، فلا تعرض نفسك للموقف هذا. إذا تبي تشتغل هني لازم تعطيها، إذا ما يعني تقدر تعطيها فلوس وكرامتك ما تسمح خلاص تشوف لك مكان ثاني. يا ولدي لا توقف ضد التيار، هذه تيار ومجرمة وممكن تعمل فيك أي شيء. جهاد ذاك اليوم ظل جالس مكانه، والناس السوق كله يشوفونه ويشوفونه يبكي ومتحسر وميت قهر، لحد ما سكر السوق وكل واحد سكر البسطة مالته وشالها وسكروا المحلات والدنيا مشت، وظل جهاد على حطته قاعد يبكي ومتحسر ويفكر بخواته، يفكر بوالدته اللي تبي علاج، وخواته اللي شافوه هو ينهان، وقاعد يفكر بالحي اللي عايش فيه ودراسته اللي تدمرت والسوق اللي يعني ما هو راحمة وما عنده راس مال، يفكر بكل شيء. وتطلع لهذه تاخذ منه شقة عمره، يعني الشيء اللي البصيص الأمل الوحيد اللي كان عنده اللي هي البسطة تسلطت عليه لبنى الكوشية. لبنى الكوشية ما حد قادر عليها من أصحاب المحلات والشرطة والما أدري شو. يجي هذا جهاد المسكين أثناء ما كان يفكر وعنده بسطته فيها بعض الأغراض النسائية اللي كسرتها لبنى ورمتهم، فصار يطالع بالأغراض، في منهم اللي هو الشفرات الحلاقة وغيره، يعني في موس اللي هو نفس المطوة تفتحها بس موس حلاقة يعني، وياخذ الموس اللي هو الشفرة ويحطها في جيبه ورد جلس نفس المكان. المجمع فضى وما في أحد يمر، قليل اللي يمرون اللي يروحون واللي يردون، وجلس إلى الساعة 3 الفجر شوي ويشوف هالمنظر اللي أثلج صدره. ولا هذه لبنى الكوشية تتمشى راجعة من سهرة ورايحة للبيت تبي تنام، ويطالعها ولا هذه فعلا لبنى، ويوقف والمكان ما في أحد إلا جهاد ولبنى اللي يعني تمشى في الشارع. اقترب منها شوي شوي وانتبهت عليه وتلتفت، صارت تضحك تقول له تعال تعال تعال تعال، ويروح جهاد راح بدون شعور. أول ما وصل عند لبنى اللي جالسة تضحك وهي تنده عليه، وبحركة سريعة لا إرادية من جهاد ويلف إيده حوالين رقبتها، وبالإيد الثانية يطلع الشفرة وينحر لبنى من الوريد إلى الوريد، وصار يودي إيده يسار يمين يسار يمين، ومثبتها عدل بكل ما أوتي من قوة ومن قهر، طلع فيها الضيم. ما أقول لكم أنا دير بالكم، دير بالك من إيد المسكين، يقول لا تجيك من إيد المسكين. المسكين إذا ضرب أوجع بصراحة، خلاص يطلع فيك الضيم كله. صار يودي إيده يسار يمين يبي يتأكد إنها تموت، حاولت تقاوم لكن كان مثبتها عدل مقهور، وطيح لبنى ويطيح فوقها جهاد وهي على الأرض، ويكمل فيها النحر إلى أن أوقفت حركتها. بعدين انتبه أن في كم شخص من بعيد يطالعون المنظر وما هم صادقين، هذه لبنى وهذا جهاد يقتل فيها، وكانوا كأن في بعض الأشخاص اللي شافوه تركوه ان يتخلص منها، كانوا مبسوطين ان في شخص تجرأ انه يهجم على لبنى، فلما شافوه ينحر فيها كانوا مبسوطين وخلوه على راحته الى ان انتبه عليهم جهاد، وقف ورمى الموس اللي بايده الشفرة وصار يركض وراح للبيت، ومن خوفه ما دخل البيت، لا صار متخبي ورا بيتهم، ومن التعب نام. صح الصبح ولا الدنيا مقلوبة، يدورون عليه الشرطة بتهمة قتل لبنى. المهم يلقون القبض على جهاد. جهاد على طول اعترف، قال إيه نعم أنا قتلتها وأنا فكيت الناس من شرحها، والله لو يرجع فيني زمن إني أقتلها 1000 مرة، هذه أهانتني، هذه كانت تظلمني، هذه كان مو بس أنا، كثير من الناس، لكن يمكن رب العالمين أنا اللي سلطني عليها، وأنا مستعد إني أدلي بالمعلومات هذه أمام التحقيق وأمام القاضي، وأنا ماني خايف ولا شيء. في ذاك الوقت صارت حملة مضادة على حملة، في حملة تطالب بإعدام جهاد اللي قتل الفتاة في وسط السوق، وفي ناس كانت تجهل، يعني في مثلا في ناس في عمان، في ناس في أربد، في ناس يعني بعيدة، وسمعوا أن في شاب قتل فتاة في السوق، فصاروا الكل يطالب بقتل هذا الشاب اللي تجرأ وقتل فتاة عمرها 34 سنة في ذاك الوقت، 2014-15 عمرها 34 سنة، وهو كان عمره تقريبا 24 سنة، فيجب أن يتم قتله وكذا وكذا. أطلعت حملة مضادة أنه يجب العفو وتبرئة جهاد اللي قتل الفتاة الزعرة اللي هي لبنى، اللي كانت تظلم الناس، وصار الكثير يتكلم عنها وطلعوا شخصيتها وقصتها الحقيقية، وإن ما في أحد إلا وعمل معاه مشاكل، وقالوا هذه عندها أكثر من 700 طلب اللي هو إلقاء قبض، و500 قضية، و120 ما أدري شنو، وأي وعندها بعد إقامة جبرية، وعندها بلاوي الدنيا، عندها كثير من القضايا من سرقة ومخدرات وخطف واعتداء. وأنا بصراحة لما جلست أبحث عن لبنى طلع لها فيديو ماسكة شاب وتضرب فيه ضرب، والله ما شفت شاب يضرب شاب بهالطريقة، حتى هذاك تقول له يعني عض لي على الشبشب، عض على الشبشب، فيقول لها ليش حرام، قالت عطوني الموس الشفرة، وصارت تشرع فيه وهو يصرخ ويترجاها بقلب من صخر يخرب بيته. يعني طبعا في كثير قالوا ان لبنى هذه كانت ضحية تربية سيئة وضحية مجتمع، والبنت كانت متربية بالشارع وهي صغيرة، والبنت لما كبرت واحد اعتدى عليها واغتصبها، لذلك تحولت إلى وحش وما عندها مصدر رزق، فانتقلت إلى التسلط على الناس وأخذ الأتاوات، وهذا كلام طبعا غير مبرر للجرائم اللي كانت ترتكبها. يعني الشخص الفقير، الفقير فقير الحال، فقير يعني الصيت، يعني ما يروح على بنا فقير يعتدي على الناس ويسرقهم كذا، لا الفقير مسكين، يعني فقير الناس ما تسمع فيه، هذه ماكلة الشارع وماكلة العالم، ضرب وإهانات وكذا، هذه مجرمة ما هي فقيرة. ومهما كان الفقر ما هو سبب أنك ترتكب الجرائم، بالعكس يمكن هذا ابتلاء من رب العالمين، تصبر ورب العالمين يجازيك في الدنيا وفي الآخرة. مالكم بالطويلة، كانوا يطالبون بحكم إعدام جهاد. بعدين المحكمة فعلا يوم شافوا لبنى وسجلها الجنائي الكبير والقضايا والعالم، فعرفوا أن كلامه كان صحيح جدا، وخصوصا الشهود، وأن الشخص تعرض للإهانة والضرب حتى أمام خواته، وسرقت الفلوس اللي كان بيعالج والدته، فحول القضية من يعني أو الحكم من إعدام إلى مؤبد وخفضوا من المؤبد بعد ما تنازل أبو لبنى. طبعا رغم أن لبنى ما كانت تعيش عند أبوها منذ أن كانت صغيرة يعني، إلا أن الظاهر راحها ودوروا على أبوها، أبوها لأنه هو الولي يعني أو صاحب الدم فتنازل عنها، كان أصلا يقولون كان متبري منها، لكن لما طلبوه قال أنا ما عندي مشكلة وأدري أنها يعني مأذي العالم ومأذي الناس وأنا أتنازل. فقام وتنازل عن ما أدري يعني تنازل بفلوس ولا طيب منه ما أدري، المهم تنازل فتم تخفيض الحكم على جهاد من المؤبد إلى 7 سنوات. وهذا الكلام كان نطق الحكم كان في 2015، كان المفترض أو يعني المفترض إنه في عام 2022 جهاد طلع من السجن، والله يعوضه على السنوات اللي قضاها في السجن، والله يبعدكم عن القهر وعن الغضب وعن أحد يتسلط عليكم. والله الدنيا فيها كثير من الناس متسلطين، واحد متسلط عليك بالدوام، جار متسلط على جارة، واحد متسلط عليك في الشارع بالسيارة يلف عليك، سبحان الله. فدائما خل عندك شوي بعد نظر، دائما لا يعني لا تحاول انك تكبر المشاكل وكبر راسك عنه، لان في ناس فعلا ما عنده شيء يخسره، سواء انت تقتله تتورط بقضية قتل، وان يعني جادلته وقتلك حرام يعني، هذا حتى لو ينحبس ما عنده مشكلة، بس انت حرام انك تنقتل وراك أسرة وراك ناس تعيلهم وكذا. فدائما ابتعد عن الانسان الازعر البلطقي، ورب العالمين راح يسلط عليه اللي اقوى منه، وتجيه دائما من ايد مسكين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.